مولد أحمد في كل عام سرور بالعود الماضيان. فهلل يا زمان لمولد أحمد في كل عام سرور بالعود الماضيات. لمولد أحمد في كل عام سرور بالعود الماضيات. فهلل يا زمان يا زمان يا وافتخر بالباقيات. وأحمد أفضل الثقلان طورا، أحمد أفضل الثقلان طورا وخيره.